الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به. والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي، نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخيرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. دعونا نقف بما يفتح الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الطيب المبارك مع الأمثال التي مع بعض الأمثال التي وردت في القرآن، وهي مادة التفكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال في آية أخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلنأخذ مثلا من الأمثلة التي طرحها القرآن الكريم، ولننظر في هذا المثل وإلى ما سيوصلنا إليه هذا المثل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، لاحظوا قول الله يا أيها الناس، ما قالش يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الذين أسلموا، يعني إذا كلام للناس جميعا. يا أيها الناس ضرب مثل، وما قالش من الذي ضربه، مع أنه الذي ضربه الله، لكن يبين الله سبحانه وتعالى أنه المثل إذا ضرب ذلك الضرب وتفكر فيه العاقلون لوصلوا إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصلهم إليه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، ولما يقول الله الذين تدعون من دون الله، من يقصد؟ كل القوى من دون الله، قوى عظمى، قوى صغرى، عالم غيب، عالم شهادة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. من لاحظوا كذا الآية تقول إن الذين تدعون من دون الله، يعني كذا تخيلوا كل القوى من دون الله مجتمعة وأمامها قضية واحدة فقط، وهي أن تخلق ذباب. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقد يقول قائل: أيوة صحيح، لأنه هذه مسألة الخلق وكائن حي. نعم، ممكن الآن يعملوا نوع من أنواع الحدائد والبطاريات وذا ويأخذ شكل الذباب أو يطير، لكنه أنه يكون ذباب حي الأمر غير ممكن. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فيقول قائل: لا، مسألة الخلق هذه ما يقدروا ليش يعني. يقول لهم ربي: مش كذا وبس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يخلق النوش، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لاحظوا المثال الآن بين لنا أنه وحدانية الله في الخلق، وأنه لا أحد من دون الله يستطيع أن يخلق. ومثال الذبابة هنا قال وإن يسلبهم الذباب، مع أنه قال إن الذين تدعون من دون الله. تخيلوا كذا كل القوى من دون الله مجتمعة، والله نسب للذباب فعل السلب، يعني أخذه بالقوة. تدركوا إيش معنى هذه القوى من دون الله أمام ذبابة؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مش كذا لا يستنقذوه منه، ما يقدروش يمنعوا الذباب أولا أنه يسلبهم، وإذا سلبهم الذباب ما يقدروش يمنعونه، ما يقدروش يستخلصونه منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ولاحظوا من المثال هذا بيّن لنا الله سبحانه وتعالى وحدانيته في الخلق، وأنه ما حدش يقدر يخلق إلا الله، وبيّن لنا أنه الرزق أيضا بيده، وضرب مثال هنا الذبابة، أن الذبابة هذه أعطاها الله قوة السلب لتأخذ رزقها من هذه القوة. ليقول لنا الله من خلال هذا المثال أنه لو لك رزق أنت أقوى من جميع القوى، ستأخذه يعني ستأخذه. ونجد آية تشهد على هذا المعنى، مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما هوش على أحد، كما أنه على الله خلقها فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أمور قد حسمت. ويبين في آية أخرى أيضا بيان بديع أيضا، لاحظوا ذي كل الآن خرجت من المثل، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ويقف أهل العلم هنا بمعنى لا تحمل هم رزقها، بمعنى أن الذباب هذا ما يحمل هم رزقه، الطير هذا ما يحمل هم رزقه، البهيمة بشكل عام ما تحمل هم رزقها. ليش طيب؟ لأنها واثقة أن الله يرزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. طيب إذا كان الدابة ما تحملش هم رزقها كذا، يا رب وإحنا برضو ما نستيش نحمل هم رزقنا. قال وإياكم، وأنتم برضو الله كفر رزقكم، بس أنتم اللي صليفين فقط. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. فتلاحظوا هنا إذن خرجنا من المثل بأن الله الخالق، وأنه ما أحد يستطيع أن يخلق إلا الله، وأن الله الرازق كما تبين من مثال الذبابة، وأنه رزقه سيأخذ من كل القوى، وما بتستطيعش هذه القوى أن تمنع الذباب أنه يأخذ رزقه، ولا تستطيع أيضا أنها تأخذه منه. ليقول لنا يا أيها الناس، زي ما قال يا أيها الناس ضرب مثل، على ضوء هذا الفهم الآن يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ أنتم مقرين بأن الله الخالق الوحيد، ما حد يخلق مع الله إطلاقا؟ نعم. قال هل من خالق غير الله، ما قال يخلقكم يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فتلاحظوا خرجنا من مثال الذباب هذا إن الله الخالق، وأن الله الرازق، وأن كل ما يحتاج إليه الإنسان بشكل عام هو بيد الله، ليقرر القرآن هذه الحقيقة، وهي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه الأربع المفردات كل ما يحتاج إليها الإنسان. الإنسان محتاج ابتداء ليكون الله الذي خلقكم، ومحتاج أن يبقى منذ أن خلقه الله إلى أن يموت بمادة رزق، قال ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم، لاحظوا ما قالش هل من شركائي، لأن الله معه الشريك، أظن أنتم صنعتم أنهم شركاء، ولذلك قال هل من شركائكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.